الحمد لله رب العالمين يتصرف في خلقه بما يشاء، لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى، لا يخفى عليه شيء من خلقه. وبعد، أصلي وأسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأذكر بأمر مهم يؤدي إلى جعل الإنسان يزكي نفسه، ألا وهو اعتراف الإنسان بفضل رب العالمين عليه. فإن الله جل وعلا قد أنعم علينا بنعم كثيرة، سواء كان في أبداننا أو في أموالنا أو في أدياننا أو في عقولنا أو في غير ذلك من مناحي حياتنا. فهذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا ينبغي بنا أن نعرف مقدارها وأن نشكر الله جل وعلا عليها، ومن أعظم ذلك أن نقوم بالاعتراف بأنها من الله عز وجل، وأن نتحدث بألسنتنا عن هذه النعم، وأن نثني على الله بألسنتنا بسببها، وأن نصرف هذه النعم في مراض الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول جل وعلا: ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول جل وعلا: الذي جعل لكم الأرض مهادا. ويقول جل وعلا: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. ويقول جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يتذكروا نعم الله عليهم، وسواء كانت النعم الدينية أو الدنيوية. ومن أعظم نعم الله علينا أن جعلنا من أهل دين الإسلام، وأن جعلنا من أهل القرآن. فلا بد أن يعرف المرء مقدار هذه النعمة العظيمة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأعظم ذلك نعمة التوحيد، بأن يكون الإنسان ممن صرف العبادة لله وحده ولم يصرفها لأحد سواه، فإن هذه النعمة لها أثر عظيم في زكاة القلب وطهارته. ويقول الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كرر الله جل وعلا في كتابه العظيم التذكير بأن الله وحده هو الذي ينفرد بجلب النعم ودفع النقم. من عرف أن النعم الظاهرة والباطنة كلها من الله جل وعلا، القليلة والكثيرة أنها من الله جل وعلا، وأن الله وحده هو الذي تفضل بها، وأنه ما من نعمة في بشر من الخلق إلا من الله، وأنه ما من شدة ولا ضر إلا والله جل وعلا هو المنفرد بدفعه. فإنه حينئذ سيكون ممن عرف مقدار نعمة الله عليه، وعرف أن الخلق لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم جلب نعمة أو دفع نقمة. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ويقول تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. المؤمن يعترف بأن الله هو الذي أوجده من العدم، وبأن الله هو الذي أمده بأسباب الحياة، وبأن الله هو الذي واصل عليه النعم، وبأن الله هو الذي نقله من طور إلى طور آخر حتى سواه رجلا. يعترف بأن الله هو الذي كمل أعضاءه وجوارحه المحسوسة والمعقولة، وأنه بذلك ييسر له ويهيأ له نعم كثيرة لم يحصل عليها بقوة العبد ولا قدرته ولا حيلته، وإنما حصل عليها بنعمة من الله وفضل. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وحينئذ يتحدث الإنسان بلسانه بمقدار نعم الله عليه، وأما بنعمة ربك فحدث وذكرهم بأيام الله. قال ابن عباس وأبي بن كعب: أي حدثهم بنعم الله. ولكن هذه النعم التي تأتي للعبد لا ينبغي أن تكون سببا من أسباب الاغترار بها، فكون الله رزقك لا يعني أنه عصمك من الذنوب والمعاصي، كون الله رزقك لا يعني أن الله قد غفر ذنبك، كون الله قد أنعم عليك لا يعني أن الله جل وعلا قد جعلك في رتبة عليا بين الخلق، لأن مقدار قيمة الإنسان هي بتقواه لا بمقدار نعم الله الدنيوية عليه. يقول الله جل وعلا: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء ومست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، فعاب الله عليه ذلك. والله تعالى يقول: والله لا يحب كل مختال فخور، أي متكبر معجب بنفسه، فينسب نعم الله إلى نفسه وتطغيه النعم وتلهيه عن طاعة ربه. بل يحذر العبد من إضافة نعم الله إلى من كان سببا فيها، وإنما ينسبها إلى الله جل وعلا، لأن الله هو المنعم، لأن الله هو المتفضل، لأن الله هو المستقل بإيجاد هذه النعم. قال تعالى: يعرفون نعم الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال طائفة من السلف: لما أضافوا النعمة إلى غير الله جل وعلا فقد أنكروا نعمة الله سبحانه وتعالى. عندما نسبوا نعم الله إلى غيره فإن الذي يقول هذه النعمة من فلان وينسى رب العزة والجلال لم ينسب هذه النعمة إلى موجدها الحقيقي، وإنما نسبها إلى سببها الظاهر. اعتراف القلب بفضل الله ومقدار نعمه يجعل العبد يكسب رضا الله ومحبة الله للعبد. اعتراف القلب بفضل الله يجعل العبد ينسب هذه النعم إلى الله، فيشتغل اللسان بذكر الله والثناء عليه، وهذا من أكبر أسباب حفظ النعمة وزيادتها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. اعتراف القلب بأن هذه النعم يوجب له تعلق القلب بالله وحده وعدم تعلق القلب بالمخلوقين. إذا عرفت أن النعم كلها من الله اطمأنت نفسك وزكت وهدأت، لأنك حينئذ يتعلق قلبك بالله وحده. فرق بين من تعلق قلبه بأناس كثير وخلق عديد، وبين من تعلق قلبه بواحد إله قادر يتصرف في خلقه كيف يشاء. اعتراف القلب بنعم الله هذا ركن من أركان شكر الله على نعمه، وجاء في الحديث: من أسديت إليه نعمة فذكرها فقد شكرها، ومن سترها فقد كفرها. والله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه: لعلكم تشكرون. عدم اعتراف القلب بنعم الله جل وعلا سبب من أسباب نزول العقوبات الدنيوية. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اعتراف القلب بنعم الله على نوعين: اعتراف إجمالي بأن يقر بأن جميع النعم من الله جل وعلا، واعتراف تفصيلي بأن ينسب كل نعمة بخصوصها إلى الله عز وجل. فالاعتراف الإجمالي يكون بما حضر في القلب وما لم يحضر، خلاف الاعتراف التفصيلي فإنه لا يكون إلا بما في القلب مما يحيط به العبد. يقول الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فدل هذا على أن العباد لا يعرفون مقدار نعم الله عليهم على سبيل الإحصاء والتمام والكمال، وإذا كانوا كذلك فلن يتمكنوا من الاعتراف بجميع النعم. وينبغي بالإنسان أن يتدبر في أحواله ومقدار نعم الله عليه. من أسباب جعل العبد يعترف بنعم الله عليه التفكر في أحوال من سلبت نعم الله عنهم من المرضى والفقراء وأهل المعاصي، وكيف أن الله لم يجعل العبد مماثلا لهم. إن معرفة نعم الله التي أنعم بها على العبد من أكبر أسباب تحصيل تزكية النفوس، وكذلك من أسباب تحصيل تزكية النفوس أن يستشعر الإنسان أن الله تعالى يراقبه ويطلع عليه ولا يخفى عليه شيء من أحواله. فإن الله جل وعلا يقول: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ويقول جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول سبحانه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ويقول سبحانه واصفا نفسه: يعلم السر وأخفى. ويقول جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك رحمه الله فقال له: أوصني. قال: راقب الله. فقال الرجل: وما مراقبة الله؟ قال: أن تستحي من الله، أن تستحي من الله كما تستحي من صالح قومك. وفي لفظ: أن تستحي من الله كأنك ترى الله. ويقول تعالى: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ويقول تعالى في آيات كثيرة ذكرها الله عز وجل وأنه مطلع على أحوال بني آدم. وكذلك أخبر الله جل وعلا أن الملائكة يكونون مع ابن آدم يسجلون عليه أعماله، وأنه لا يفوتهم شيء من أعمال الإنسان. قال تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ومن هنا فينبغي بالإنسان أن يستشعر مراقبة الله له. فإذا كان الله لا يعزب عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة، ومن هنا فهو يراقب الله جل وعلا ويعلم أن الله يراقبه وأن الله يطلع على أحواله، وأنه مهما أخفى نفسه فإن الله سبحانه وتعالى سيكون ملاحظا له، مراقبا لعمله، عارفا بفعله. يقول تعالى عن لقمان الحكيم: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ويقول جل وعلا في كتابه العزيز مبينا عموم مراقبته لخلقه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالمقصود من هذه الآيات وهذه النصوص الشرعية حث الإنسان على مراقبة الله ومعرفة أن الله لا يخفى عليه شيء مما يجعله يستمر على طاعة الله، سواء عند الخلق أو حال الخلوة، سواء في الليل أو في النهار، سواء في حال كونه في بلده أو حال كونه مسافرا. قال بعضهم: من اتقى الله في ظاهره عن تناول الشبهات وأصلح باطنه بدوام مراقبة الله عز وجل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقيل لأحدهم: متى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ فقال: إذا علم أن عليه رقيبا. فإذا علم أن عليه رقيبا يطالعه ويطلع على أحواله، فإنه حينئذ سيقوم بالأعمال الموكلة إليه على أتم الوجوه وأكملها. قال الإمام الشافعي في صبرا جميلا ما أقرب الفرج: من راقب الله في الأمور نجا، من راقب الله في الأمور نجا، ومن صدق الله لم ينله أذى. مراقبة الله تعالى ليست في الأعمال الظاهرة فقط، حتى في الخواطر التي ترد على النفوس، حتى في النيات، فإن الله لا يخفى عليه شيء، فهو يعرف ما في قلبك كما يعرف ما على لسانك، ويعرف ما تؤديه جوارحك من الأعمال. المراقبة ودوام علم العبد وتيقنه باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه سواء في ظاهره أو في باطنه، هذا يورثه العلم ويورثه اليقين، ويجعله ممن يراقب الله عز وجل في جميع أحواله. والذي يدفع العبد إلى أن يكون ممن يستشعر مراقبة الله له أمور عديدة، أذكر منها نماذج. أولها يقين الإنسان بأن من صفات الله العلم بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم، وأنه لا يخفى عليه شيء. وثانيها أن يعرف العبد أنه أن الله قد وكل عليه ملائكة يحصون جميع أعماله، وأنه لا يفوت من أعمال بني آدم شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وثالثها أن يعرف الإنسان عظم ثواب استشعار مراقبة الله للعبد، فإن العبد يكثر أجره ويعظم ثوابه إذا كان ممن يراقب الله جل وعلا. ومن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك معرفة أن الله جل وعلا قد وكل بالعبد ملائكة يرصدون جميع أقواله وجميع أفعاله. كذلك من الأسباب المؤدية إلى استشعار مراقبة الله عز وجل معرفة الآثار الحميدة المرتبة على استشعار مراقبة الله جل وعلا، من الإقدام على الطاعات وترك المعاصي والسيئات والندم والتوبة على ما وقع من العبد. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. من الآثار أو من الأسباب المؤدية إلى استشعار الإنسان لمراقبة الله عز وجل أن يعرف العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة لأولئك الذين يراقبون الله عز وجل. فمن راقب الله حفظه الله وأبعد عنه الشرور والآثار السيئة، ومن أضمر خلاف ذلك خذله الله، والله لا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا علم العبد أن الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فإنه حينئذ سيسلم لله جل وعلا جميع أموره، ومن سلم أموره لله فإن نفسه تزكو بذلك. ما أعظم أثر استشعار مراقبة الله للعبد، فإنه يورث زكاة النفس. وما أعظم أثر الاعتراف بنعم الله، فإن ذلك يورث نقاء النفس وصفاءها وزكاتها. أخذنا في هذا اليوم عددا من الوسائل المؤدية إلى تزكية النفوس وتطهيرها. أول هذه الوسائل استشعار مراقبة الله جل وعلا للعبد. ما هي الوسائل المؤدية إلى جعل العبد يوقن بأن الله يراقبه ويطلع على أحواله؟ ما هي الآثار الحميدة المترتبة على هذا؟ هكذا أيضا أخذنا موضوعا آخر مهم يتعلق بالاعتراف بنعم الله وفضله، فنشاهد نعم الله ونعرف قدرة الله عز وجل على إنزال النعم بعباده، كل منهم بما يناسب حاله. هذا شيء مما يتعلق بهذا الموضوع المهم الذي يبحث فيه عن أسباب تحصيل زكاة النفوس. كذلك من أسباب تحصيل زكاة النفوس زرع التقوى في القلوب. كيف نزرع التقوى؟ وكيف نجعل التقوى حالة في صدورنا؟ وما هي الوسائل المؤدية إلى ذلك؟ ما آثار التقوى الحميدة في الدنيا والآخرة؟ كيف نكون من أهل تزكية النفوس من خلال اتصافنا بصفة التقوى؟ التقوى كلمة كثير ورودها في النصوص الشرعية وعلى ألسنة علماء الشريعة، ولها معنى يتفاوت فيها الناس. ما هو المعنى الحق منها؟ وما هي الأسباب المؤدية إلى تحصيل درجة التقوى؟ وما هي الآثار والثمار الحميدة التي يحصلها المرء بتحصيله لدرجة التقوى؟ لعل هذا ما نتبحثه سويا في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن أنعم الله عليه بالنعم الكثيرة فاعترف بها في باطنه وظاهره، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن بذل نعم الله في مراضي الله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يخاف من الله ويستشعر مراقبة رب العالمين له، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل التقوى. وهذا ما سنتحدث عنه في لقائنا القادم. هذا والله أعلم، والله أسأل التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.